أن نستبق الأمور للحكمة القديمة التي تقول من استعجل الشيء قبل أوانه فابتلي بحرمانه. وتاريخ المعاصر اليوم يؤكد هذه الحكمة، فإن بعض الجماعات الإسلامية استعجلوا الأمر هنا وهناك وكانت عاقبة أمرهم بورا ولم يستفيدوا من فورتهم شيئا مذكورا. ذلك لأن الجماعة التي تتحد حتى تصير على قلب رجل واحد كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام، حيث كان أولا يربيه على الإسلام الذي لا يحتاج إلى تصفية كنحن لأنه رب طري نازل من السماء، فربى أصحابه على هذا الإسلام حتى صارت كتلة لا وزنها وكان لها أثرها في أعداء الله حتى أعز الله جنده. لذلك فنحن لا يجوز لنا أن ننسى دعوتنا وأن ننشغل بشيء يعرف اليوم بالسياسي أو بالتكتل الحزبي أو بنحو ذلك. أنا لا أنكر السياسة ولكن ليس هذا أوانها، لأننا لم نرى بعض كتلة اجتمعوا على فهم الإسلام فهما صحيحا وربوا عليه تربية صحيحة، ثم لم يبقى لهم إلا أحد شيئين، إما كما يقولون عندنا في سوريا يسند الحيطان يعني لا يعملون شيئا، وأما أن يعملوا شيء وهو العمل السياسي تنظيم السياسي. فأين هذا التنظيم وكيف يمكن تحقيقه قبل أن نضع الأسس الأساسية لتحقيق الدعوة الإسلامية فهما وعملا؟ أنا أذكر من تاريخ حياتي هناك في سوريا أنني دعيت مرارا وتكرارا إلى المخابرات، وأنتم تعلمون المخابرات هناك يعني أقل ما يقال فيهم أنهم ليسوا من الإسلام بسبيل، وفيهم الملاحد الكفار العلويين الإسماعيليين، وفيهم بعض المنافقين ممن يقال لهم أنهم أهل السنة والجماعة. المهم استنطقت واستجبت مرارا تكرارا. منذ بضع سنين كان بعض هذه الاستجوابات، المعتاد هناك أن يقال عنا ويشاء أنه هذا رجل وهابي ويدعو للدعوة الوهابية والسياسة السعودية ونحن ذلك. فجرى استنطاق حول هذه النقطة فبينت له نحن لسنا حزبا ولا ننتمي إلى دولة على وجه الأرض، وإنما ننتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وشرحت له هذه الدعوة وذكرت أنه ليس هناك دعوة على وجه الأرض اسمها وهابية، وإنما بعض الأعداء بسبب سياسة تركية كانت قديما أشار عن أخوان التوحيد الذين يعني بعثهم الله عز وجل في مجد يحيى دعوة التوحيد، أشاروا عنهم لأجل إثارة الأمة الإسلامية ضدهم بأنهم وهابيون ومذهب خامس ونحو ذلك من الكلمات المنكرة. هؤلاء جماعة التوحيد ومذهبهم مذهب حنبلي معروف لدى من يعرف التواريخ العصرية القائمة. نحن لا ننتمي لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، إنما إلى الكتاب وإلى السنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وشرعت له ما وسع من الشرع أمام مثل هذا المستنطق. أخيرا لما لم يجد مغمزا ومأخذا في كلامي قال انصرف. أنا كان لي حلقات في مكان معد للدروس، ما كنا نخرج بدعوتنا إلى المساجد لأن المشايخ مع الأسف هم مع هؤلاء الحكام علينا، الحكام علينا بسبب سياستهم اللا إسلامية، والشيوخ علينا بسبب عصبيتهم المذهبية، وكنا ندعو في البيوت وندعو في المجالس في المساجد بما نستطيع. قال إذا أنت اذهب وتابع دروسك لأنه كان ممنوع هناك التكتل بزعم ما يسمونه بالإيش الأحكام العرفية. ألقي دروسك بس لا تقترب من الناحية السياسية. وهنا شاهد من كلامي. قلت له أنا كنت ذكرت لك آنفا أن نحن دعوتنا إصلاحية وليست دعوتنا سياسية. أنا وأنت تلح علي الآن وبتقل لي أنه لا تتكلم في السياسة، وأريد أن أوضح لك شيئا حتى لا تظن أن نحن ننافق لكم أو نداهنكم. أنا حينما قلت لك أنه لا نعمل الآن للسياسة وإنما لإصلاح العقائد وإصلاح الفقه وإصلاح السلوك والأخلاق إلى آخره، فما هو الإسلام كل ما يتجزأ؟ أرجو أن لا تفهم أن العمل السياسي ليس من الإسلام، لأن الإسلام لا يقوم لا تقوم دولته إلا بالعمل بهذا الإسلام، وهو لن يعرف العمل السياسي. لكنني أنا شخصيا بعظمة المسؤولية القائمة على بعض الدعاة على الأقل الإسلاميين وبسبب ابتعاد المسلمين عن أصول دينهم، نرى أن الأمر الواجب علينا الاشتغال به الآن هو إصلاح العقائد والتوحيد ونحو ذلك. وضربته بعض الأمثلة وإن كان هو يعني لا يهمه ذلك. فلا تتوهمن أن العمل السياسي ليس من الإسلام، بل هو من الإسلام، لكن أعتقد أنه من السياسة الآن ترك السياسة. هذا الذي قلته لهذا الإنسان، فأنا رميت بذلك عصفورين كما يقولون بحجر واحد. أفهمت أولا أن العمل للإسلام الذي يسمونه بالعمل السياسي هذا أمر واجب، لكن متى؟ حينما نتمكن من إيجاد جماعة تستطيع أن تكون قبل كل شيء على قلب رجل واحد متحابين متوادين غير متدابرين غير مختلفين. وأنتم ترون الآن مثل مؤسف جدا في أفغانستان وما وقع فيهم بعد 10 سنوات من الصبر والجلد وإلى آخر ما هنالك من مصائب لحقت بهم، وإذا بنهاية المطاف تتدخل الحزبية والأحزاب السياسية التي فرقت عليهم 7 أحزاب. قامت الحرب الأفغانية لإقامة دولة الإسلام ب7 أحزاب وكل حزب بما لديه فرحون. فأنا قلت لهذا الرجل المستنطق نحن لا نرى العمل السياسي اليوم ليس لأنه لا يجب، بل هو يجب، لكن قبل ذلك نرى أن ننشغل بإصلاح ما فسد من العقائد والأفكار والأخلاق ونحن ذلك. وبهذا القدر الكفاية الحمد لله لا تحقق أنه انفرد الشيوعيون من كابل وحل فيها المسلمون، فذلك هو المسلم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحمي معلقة بالعرش أو معلقة بالحق يا رحمة، آخذة بالحق يا رحمة أو الحجة يا رحمة، ثم ذكرت اللفظ هذا وعلى أنه صحيح بهذا اللفظ، ثم بينت ما معنى الحق، ثم أحلتنا على الأسماء والصفات هذا البيهق. فرجعنا للبيهقي فوجدنا أن البيهق رحمه الله تعالى يذكر على ماذا تطلق مجازا على معقد الإزار، ولعله ما أذكر الآن لأنه قديم بالنسان، لعله يعني ذكر معنيين الصفة وهذا الكلام، فلعل يعني الآن قديم ذاكرة بالكتاب المعلق اللي هو الزاهد كان يذكر كلام عن هذه الصفات غيرها من الصفات، كان يطعن في أهل التأويل رحمة الله عليهم أجمعين. فأحسن على هذا الكتاب يعني لفهم المعنيين ولا ما فهمت يعني فهمان العرب من التاريخ أو التاريخ نعم كيف يوجه المعصر معروف ذلك عنه. لما رجعت إلى البيت ما فهمت شيئا. لا فهمت أنا فهمت. أي فهمت. ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ يعني استفسار للحالة يا شيخ علي، استفسار حالتها. وش في؟ ما في شيء. وش تسأل؟ ما هو سأل عن الحالة لتفهمها باللغة العربية. بتفهم العربية من زر البيع. قال الشيخ. ما هو السؤال؟ لا ما في سؤال. كيف؟ الشيخ ذكرت في تماما منا قضية الوضوء بعد الغسل. هل أي غسل يا شيخ هذا؟ هذا غسل الجنابة أم أي غسل؟ أنا ثابت أنا أنه يسلم غسل يعني عدم الغسل. يعني هل يتبادر لذهنك أنه مقصود في غسل الرياضة، غسل النشاط، غسل النظافة؟ يتبادر لذهنك أن هذا المعنى قد يراد؟ لا أنا أشكل علي هذا الشيخ. أنت ما تجيب عليك. لماذا لا تجيب؟ أقول أشكل علي هذا المعنى. يعني أنا ما أسألك أشكل عليك ولا ما أشكل عليك. نعم. أسألك هل تبادر إلى ذهنك أنني أعني غسل الرياضة، غسل النظافة؟ هل تبادر لذهنك هذا المعنى؟ لا. هذا الجواب. إذا ما الذي تبادر إلى ذهنك؟ أنه غسل الجنابة. طيب. ما هو الإشكال؟ يعني أنا أقول هل يعني يكون نفس القياس على غسل غير الجنابة، غسل الرياضة، غسل غير الجنابة؟ مثل غسل الجمعة مثلا، يعني ارتحال عائلي بدون وضوء، هل يقال إنه مثلا لا يتوضأ أم شيء؟ إذا اغتسل أيهما أهم، غسل الجنابة أم غسل الجمعة؟ غسل الجنابة. إذا كان غسل الجنابة يجري بدون وضوء، فغسل الجمعة لا يجري؟ ما لكم لا تنطقون؟ يا شيخ أي غسل على هذا يعني؟ أي غسل عبادي يعني، أي غسل عبادي. نعم. هذا هو الحكم. تجزي عن الغسل. بمعنى يكفي المغتسل أن يغتسل بكل بدنه دون وضوء، وما دام متفقين ان اعظم شيء هو الجنابة، فاذا صح له الغسل وصح له بالغسل افتح الباب ان شاء الله، صح له بهذا الغسل ان يصلي، فكذلك اي غسل يتعمد الله به. نعم. طيب أن يكون الغسل هذا يعني يتعبد به؟ طبعا عبادي، لأن ما بيكون غسل إلا بنية. نعم. أهلا عليكم السلام. نعم. واضح؟ نعم. طيب في الحديث الذي تبعنا السمنة من كان قبلكم حلوى القبة بالقبة، ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد في لفظ الكزة وأحل الكواتين، فهذا اللفظ مو موجود في الكواتين، موجود في المسند من طريق هذا الطريق فيه علي بن الجاد في شهر المحفظ، وكان لفظ بجاته ليأتينا على أمة في زمان، ثم ذكر حذر الكزة في الكزة. نعم. فهل يعني من أحال الكواتين بهذا اللفظ مكتوب بعيد أم نقل مثلا صاحب الكزة؟ هذا من أحالة. نعم. بهذا اللفظ إذا صحيحين يكون ضعيف، من ضعيف؟ يكون ضعيف، من ضعيف؟ الحديث هذا باللفظ هذا ما يوجد في الصحيحين، يعني أقصد باللفظ القذلة ليس موجود في الصحيحين. أمام الله فلا تفصل أن تسأل، ولو كنت وحيدا كان في مصيبة أخر، لكن أكثر الطلاب أكثر. أنت سألت يكون ضعيفا، أنا أستوضحك. نعم. ماذا أن يكون فاعل؟ نعم. الفاعل من هو؟ أنت تعود فتغير العبارة وتأتي بجملة أخرى، وأنا واقف عند العبارة الأولى التي ما فهمتها منك. يعني أنا يعني الحديث حديث يعني ليش أعيد عليك كلامه؟ أعيد عليك كلامك لتعرف أنني فهمت عليه، ولكن ما فهمت كلامك الأخير. نعم. وأعيد عليه. نعم. يعني قبل الشيخ يعني أنا أقصد الحديث الموجود في المسند المسند فيه أربعين العالم. أنا مسألك سؤال أعيد عليك ما تقول لتفهم أنني فهمت عليك. ما لك ولا فهمت تقول قول ما في حياة في العلم لكن في حسن سؤال. أنت تقول بأن الشيخ محمد عبد الوهاب عزى حديث الخلدة بالخلدة للصحيحين وهو ليس في الصحيحين وتقول أنه فيه فلان وفيه شار وحوشب وهما ضعيفان وإلى آخره. هذا فهمته منك. فماذا وراء ذلك؟ يعني أنا أقصد الحديث هذا من يحيل للصحيحين بهذا اللفظ طبعا ضعيف الحديث هذا اللفظ. سموا هذا الكلام. من هو الضعيف؟ أسألك أنا من ساعة. حديث الخلدة. أنت تقول باللسان العربي من يعزو هذا الحديث للصحيحين يكون ضعيف. يكون ضعيف إيه الحديث؟ ولا يكون ضعيف؟ هذا كلام علمي. هذا ما يقال. أنت تقول من يعزو في مبتدأ والخبر يكون ضعيف. لا تستطيع أن تقول كما قلت من قبل وراش الدور وزفت عيلة ما دام الحديث فيه شر من أوجار وما دام أنه ليس في الصحيحين فيكون ضعيفا. لا تقول من لأن من للعاقل والحديث يقال ما ولا يقال من. فإذا تريد أن تقول ما قلته من قبل وعدته على مسامعي فقلت أنت تقول بأن هذا الحديث على عزاه الشيخ محمد عبد الوهاب للصحيحين ولا وجود له وهو موجود في بعض السنن كالترمذي وفيه شعر بن حوشب ورجل آخر وهما ضعيفان فالحديث ضعيف. عندك أكثر من هذا تريد أن تقوله؟ الآن نعود لنقول هل مجرد عدم وجود حديث ما في الصحيحين يستلزم ان يكون ضعيفا؟ لا. جميل. هل مجرد كون الحديث فيه رجل ضعيف او اكثر يستلزم ان يكون حديثه ضعيفا؟ إذا ماذا يسألني إليه هذا الكلام كله؟ يعني أنا قصدت إنه حديث عن القبطتين هذا يعني مشهور فهل من أورده أو يعني أورده هل تشهد بحديث القبطتين يعني صحة هل بأرجلين هذا طريقة مثل طريقة صحيحة؟ الآن تترك شيء جديد ونحن مضى الله يخبر قطعا. نعم أبقى حيرتني. ما هو شيء جديد الآن؟ أفصح عنه بعبارة وجيدة حتى أفهم عليك أولا وحتى أنظر أن هذا الكلام صحيح. أولا إذا القضية اللي أسلح عليها في بحث هذا الحديث أنا ما رجعت كلام ابن حجر رحمه الله تعالى لما قلت تفهمت على أن أظن بلفظ إنه شهر نفسه على أنه ضعيف لا يتهم. أظن هذا المعنى. نعم صدقه لا يتهم. نعم إيه؟ وكذلك الرجل الآخر اللي هو علي بن الجعد علي بن من؟ أظن علي بن الجعد. ها؟ علي بن الجعد علي بن الجعد؟ لا علي بن الجعد ثقة. وين أذكر الحديث؟ موجود هذا الحديث من كتبه. لا من كتبي يعني. لا ما ذكرتني في كتبه. أنت قلت أنا لا أقول رجعت لأحد الأحاديث ذكرت كلام حول الرجاء. بس هذا ذكرت حوشب وذكرت عن علي بن الجعد لكن حوشب ذكرت ما أذكر أنا ماذا قلت علي بن الجعد. هذا علي بن الجعد ثقة أما شاب معروف بسوء حفظه. طيب وماذا بعد ذلك؟ فقلت يعني لعله شخص يعني له طريق آخر خاصة وكذا وجدت في الجامعة. الحديث مقول في الجامعة. أقول ما وجدت في الجامعة، ما وجدت لا في الظاهر ولا في الصحيح، بلفظ الصدى. وقلت على شيء صحيح في الكتب الغير مطبوعة. أنا ما أحبوني الآن الحديث الصحيح معروف فستبعون سنة من قبلكم شبر من شبر وذراع من ذراع حتى لو سلكوا جحر ضم أو دخلوا جحر ضم ما دخلتموه. أما حديث القدس هو معروف لكن لا أذكر الآن إذا كنت خرجت في معنى الكتب. نعم يقول محمد يديهم ويحمد أرجو فذكت أن تقول لماذا تقول كذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تحمد في يدي وهذا صحيح تحمية ما أخذ اليدين واليدين واليدين هذا ما ثبت عن رسول عليه السلام كتطيب أو تزين والذي ثبت عنه هو الصبغ والشعر وقد قال عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفون ولكن هناك بعض الأحاديث تحض على التداوي بالحناء فإذا صبغ الإنسان إليه تداويا فيجوز له ذلك وإلا فيكون متشبها بالنساء. واضح؟ بالنسبة يا شيخ إذا كان في جماعة يكفي أكلوش جماعة يجيش أكلوش فيتحدث إذا كان واحد يجيش لا تتكلم يقول لا الأكل السلام على الطعام لا هذا لا أصل له وليس هناك سنة معينة فيما يتعلق بالكلام على الطعام سلبا أو إيجابا والكلام على الطعام يدخل في الحديث العام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فإن كان يتكلم بالطعام بما ينفع الحاضرين أو بعضهم فهنا يقال سنة أما تعمد الصمت على الطعام فهو بدعة وتعمد الكلام بأي كلام فهو كذلك وإنما كما سمعت في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول خيرا أو يصمت وهناك حديث أنا أسميه حيث أسكن الآن الأردن حديث أردني أقول هذا حديث أردني لأنه غير معروف في سوريا ولا سمعته في بلاد أخرى وهو مشهور بينهم ويكثر السؤال من طلبتهم عنه تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم فأقول أن هذا حديث أردني موضوع لأنه منه نبع فلا أصل له أما الحكم الشرعي فهو كما سمعت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شيخ في أحد الأخوان كان يحلف يحلف عندما تحدثنا معه قال لو ورد في القرآن يحلف يحلف وقلنا لو ورد يعني في السنة فقال أنا اللي يعرفه أن الذي ورد في القرآن واجب الذي ورد في السنة هو سنة كيف ورد عليه ورد في القرآن صلاة الفجر ركعتين وبقية صلوات ما استطعت أن ترد عليه بهذا الذي هو ظاهر كالشمس وردت النهار ردت عليه قول الله سبحانه وتعالى أنا أسألك شرط عذراه إليك، أسألك لا يكون هم أحدكم الكلام وإنما الفهم ثم الجواب، ما استطعت أن تقول له من أين عرفت كيفية الصلوات هذه ثنائية وهذه ثلاثية وهذه رباعية من القرآن، وأضف إلى ذلك بقية الأركان التشهد وسبع رجول وركوع وسجود وما يقال بين ذلك، من أين أخذ هذا؟ سيقول لك حتما هذا ليس في القرآن. طيب أليس هذا واجب؟ الأمر واضح، هذا رجل جاهل. ولقد عجبت منك حين قلت أن أحد إخواننا، هذا ليس من إخواننا، هو رجل جاهل ما يعلم، لكن كان له سنة ما يعلم، لا يكون يعني رجل جاهل. تعال يا بدر تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا. وعليكم السلام وبركاته. سلمك الله. أهلا بارك الله. أهلا. وعليكم السلام وبركاته. أهلا. كيف حالكم؟ طيبين؟ لا يأثم العاجز عن فهم نص من قرآن أو سنة، لكنه يؤاخذ إذا أصر على البقاء على جهله ولم يستعن بإزالته إزالة جهله لأهل العلم، إن ذاك يؤاخذ. وعلى حديث القلتين ليس له مفهوم، ويجب أن يفسر ويفهم على ضوء حديث أبي سعيد في بئر الرضاعة، ويبدو الله أعلم أن حديث القلتين كان جوابا عن حادثة واحدة معينة لها ملابساتها الخاصة، بل أنا أقول بعد هذا أقول ليس له مفهوم ولا منطوق، ليس فقط ليس له مفهوم بل ليس له منطوق أيضا، لأن منطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، مفهومه إذا لم يبلغ، فإذا ثبت لدينا بطريق العلم الصحيح أن منطوق هذا الحديث لا يؤخذ به، فمن باب أولى أن لا يؤخذ بمفهومه. كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، قلتين في خلاف في التحديد، ونفترض أن عبارة عن مثل مكعب من الماء، فهناك بحيرة فيها من الماء قلتين، فصب في هذه البحيرة قلتين من البول، هل يقال لا يحمل خبثا؟ طبعا لا. الآن نتنازل، بدل قلتين قلة واحدة. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. أهلا. افترضنا انه وقع في بحيرة التي فيها قلتان من ماء قلتان من بول، هل يؤخذ منطوق الحديث؟ كان الجواب لا. نقول الآن وقع في الكلتين من الماء كل من بول ليس كلتان، هل يظل هذا الماء طاهرا ويحمل الخبر؟ الجواب لا. وهكذا نتنازل إلى نصف قلة إلى ربع قلة، متى نقول نعم ومتى نستمر نقول لا؟ الضابط هنا حديث البئر، الماء طهور لا ينجسه شيئا، إذا ظل ماء القلتين طهورا محافظا على سجيته وطبيعته التي خلقه الله عليه وأنزله من السماء وأجراه أنهارا، ولو وقع فيه نجاسة قلت أو كثرت هذه قضية نسبية، المهم أن يظل الماء محافظا على ما قلنا طبيعته، حينئذ يقال فهو طاهر. فإذا خرج عن هذه الطهورية المعروفة بالمشاهدة حينئذ نقول لم يحمل الخبر. فإذا حديث القلتين يفسر بحديث البئر ويصلت حديث البئر عليه، ولا يصلت حديث البئر بالقلتين على حديث البئر. ونعلم جميعا أن حديث البئر جاء برواية صحيحة وبأخرى ضعيفة، فالصحيحة ماء طهور لم يجده شيء، والضعيفة ما لم يتغير طعمه ولونه أو ريحه. لكن هذه الزيادة وإن كانت معرفة السند فإجماع الأمة على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي إذا تغير أهل أوصاف الثلاثة الماء فإنئذ تنجس ولم يحمل الخبر. ينبغي أن نلاحظ أن التغير الذي يخرج الماء عن كونه طهورا إنما هي النجاسة، أما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بطاهر وقع فيه فذلك لا يخرجه عن طهوريته، كما الشيء مثلا حينما يأتي أحمر هذا ليس هو اللون الطبيعي، فقد تغير بسبب التراب والطين الذي يمر عليه. المقصود بالتغير إذن تغير بالنجاسة، فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون الريح أو الطعم فهو حينئذ لا ينجس ولا يحمل الخبر. نعم هو له الجواب شيخ. نعم آه. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، هل يصلي أنه يقعد في المكان الذي صلى فيه وفي أي مكان يصلي؟ هو المتبادل في المكان الأضيق، يعني مكان يصلي فيه، لكن هذا يبدو والله أعلم ليس مقصودا من ذات، وإنه المقصود المسجد. أي نعم. وفي مثل هذا يحتاط الإنسان إذا أراد الحصول على هذا الأجر الكبير فيظل مكانه، إلا إذا يحتاج مثلا نظر بهذا يأخذ مصحف يقرأ منه أو شيء آخر فأنا ما نعلم من ذلك. لا الدرس هنا لا يدخل في مسمى يذكر الله، يجب أن يظل في نفسه. القرآن ضمن إن شاء الله. أيوة. شيخ عندنا في الإمام المهدي يقنط في أكثر الصلاة، يقنط في أكثر أكثر يعني صلاة الفجر ليس في كلها، هل إذا كنا ما نقنط معه أم يعني ما نرفع يدنا على المصلي؟ ينبغي البحث معه ليبين له أن هذا القنوط لا أصل له للسنة، فإذا اقتنع ورجع يسير الناس فلا يتابع، أما إذا نقتنع فيتابع. فاضل الحمد لله الحمد لله بخير. ما هو حكم تقديم صوت الصباح ورد صلاة المسلمين لله عندنا أن كثيرا من الطلبة طلبة الصباح يخيبونه، أنا والله لا أجد جوابا عن مثل هذا السؤال إلا قوله عليه السلام أنا وأمتي براء من التكلم، هذه واحدة. والأخرى أن هذا يخشى أن يترتب وراء فتنة وينسى الأصل من التلاوة ويصبح الأصل هو التقليد. وأنا تذكرت حينما سألت هذا السؤال بعض الخطباء الذين يقلدون في خطبهم كشك من كشك اسمه كشك المصري، فظهر فيهم تصنع التكلف تماما. ففي كتاب الله هو أسمى وعلى من أن يقلد فيه الناس. هذا وشيء أخير، قوله عليه السلام أحسن الناس قراءة من إذا سمعتموه يقرأ رأيتموه يخشى الله، والمقلدون هؤلاء لا يكونوا في هذه الرؤية. هنا منع بعض أهل العلم من قول القائل جرت عادة الله على كذا وكذا، وهو الشيخ المقبلي في العلم الشامل قال وهذا لفظ ممنوع أو كذا. أيوه. ما أدري يعني هل له وجه في المنع؟ يبدو أن وجه المنع هو إطلاق ما هو من طبيعة البشر العادة، ولعله يحسن نذكر هنا ما كنا رأيناه في بعض الكتب القديمة على ويرحمك الله، وهو قول إمام الشافعي العادة طبيعة ثانية. العادة طبيعة ثانية، فالعادة تأتي من ممارسة الشيء والاعتياد عليه، هذا معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى. وهذا يدل على فضل رجل حينما يأتي إلى الناس بشيء لم يسبق إليه من غيره، يدل على فقهه وعلمه وعلى تكرار الشيء الذي يشتري في معرفته لمعرفتهم كبير وصغير والعالم والطالب للعلم، فليس في ذلك كبير فائدة. أحد الإخوان كان يقيم الصلاة في المسجد، أعطى الميكروفون حتى تصل، قال لا ما كان يعني ما كان وقت الصوت في الإقامة. وفي الأذان؟ يقول في الأذان يقعد في مكة. إيش فرق بين الإقامة والأذان؟ يقول أن بلال كان يؤذن يعني عنده داخل المسجد. Mm-hmm. يعني بلال كان يؤذن داخل المسجد ولا يرفع صوته يعني. يعني انت بتقول يؤذن ولا يقيم؟ لا يقول يعني الإقامة كان. يا أخي الله يهديك، أجب عن السؤال. قول إن بلال رضي الله عنه كان يقيم داخل المسجد. ها؟ ما يرفع. قلت من قبل يؤذن. فأشكل عليه الأمر. هو يفرق بين الإقامة والأذان يقولها. عرفنا هذا. نعم. لكن حجته ما هي؟ أنت حكيت عنه. نعم. فالعلى على الراوي وهو أنت. يقول أنه ما كان لعبد الرسول يقيم برفع الصوت هذا. طيب والأذان؟ كان في عبد الرسول أذان يكبر الصوت؟ ما الفرق إذا بين الأمرين؟ أنا أقول لك، نحن نبين للناس حيث نحن مقيمين الآن في عمان لأن الإقامة هي أذان خاص لأهل المسجد، أما الأذان الذي قبل الإقامة هو أذان لكل الناس الذين حول المسجد. الأذان هذا وليس الإقامة يشرع فيه رفع الصوت الطبيعي إلى أبعد مدى يساعد صوت صاحبه، فإذا وجدت الآن آلة تبعد الصوت إلى أماكن بعيدة فهذه وسيلة مرغوبة شرعا لما جاء في الأحاديث من أن من السنة أن يكون المؤذن جهوري الصوت نجي الصوت، وأنه ما من حجر أو مدر يسمع صوت المؤذن إلا وشهد له يوم القيامة. أما الإقامة فلا يستحب فيها مثل هذا الجهر لأن المقصود فيه تسميع أهل المسجد فقط. فإذا افترضنا أن المسجد كبير وهو مزدحم بالمصلين وكان صوت المقيم خافتا فلا مانع من استعمال مكبر الصوت، والحالة هذه بالمقدار الذي يحقق الغاية وهو تسميع من كان في المسجد. وعلى هذا التفصيل نحن نقول شيئا مهما جدا، فهو لا يشرع إذاعة صلاة الإمام في المسجد سواء كان في يوم جمعة أو في أي صلاة من الصلاة الخمس، لا يشرع إذاعة هذه الصلاة. فنحن نسمع في كل بلاد هنا وهناك إلى آخره أن الإمام يقرأ القرآن في صلاة الفجر في صلاة المغرب والعشاء وصوته يلعلع في الوديان والروابي والجبال لآخره، هذا ما يجوز. ينبغي أن يكون صوت الإمام محصورا بالمسجد ولا خرج عن ذلك، لأنه سيكون سبب إشكال لكثير من الناس. قد يكون مثلا بعض الناس ممن لا يجب عليهم صلاة الجماعة كالنساء يصلي أو تصلي في البيت فلا يحسن الصلاة لأن التشويش يأتيه من المسجد بسبب مكبر الصوت. أو يكون فيه لهو ولعب مباح أو في الحالة هذه وعليكم السلام وبركاته بين أمرين اثنين، إما أن يتوقف عما أباحه الله له من اللغو المباح لأنه يسمع كلام الله يتلى، وأما أن لا يبالي، وهذا هو الذي يقع كما تسمعون الآن في إذاعة القرآن بالمذياع، يدخل الملاهي ويدخل السينمايات ويدخل إلى آخرين. وإذا كان هذا الأمر بيد الدولة والدولة قد لا تبالي بالشرع، لكن إمام المسجد يجب أن يراعي هذه الحقيقة، فلا ينبغي أن يستعمل مكبر الصوت بحيث يعلم يقينا